بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 43 من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قول المؤلف رحمه الله: باب القراءة في الصلاة، أراد بالقراءة في هذا الموضع سورة الفاتحة، وأيضا ما الذي يقرأ بعد سورة الفاتحة من السور، وأيضا بيان لطول الصلاة من قصرها بعد الفاتحة. ثم ذكر أحاديث فيها عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة بعد الفاتحة ويقصر في بعضها، وفيه تفصيل كما في حديث جبير الآتي، سنقرأ إن شاء الله بعد أن نعلق على حديث عبادة. ومن التفصيل أيضا ما هو في هذا الموضع عن البراء بن عازب، فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما قرأ بالتين والزيتون، وفي حديث جبير يقرأ في المغرب بالطور، وفي حديث عائشة في الرجل الذي كان مداوما على قراءة قل هو الله أحد، وفيه تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل لما شكاه الرجل أنه يطيل القراءة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. الحديث سيأتي معنا التعليق عليها. وإنما أردنا أن المؤلف أراد بالقراءة في هذا الموضع عموما سورة الفاتحة، وهذا آكد في تبويبه، ثم القراءة ما زاد على الفاتحة، وهذا من السنن على ما سيأتي بيانه. ابتدأ بحديث عبادة لأن الصلاة لا تصح إلا بسورة الفاتحة، ثم ذكر ما هي السنة بعد قراءة الفاتحة، وابتدأ بالفاتحة لأنها كما سمعت ركن وما عداها غير واجب. نأخذ ترجمة موجزة لصحابي الحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. اسمه عبادة ابن الصامت ابن قيس ابن أصرم، وهو أنصاري من المدينة خزرجي. ما هي كنيته؟ من يجيب ولله دره. أحسن، كنيته أبو الوليد. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته من سير أعلام النبلاء: الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاري أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدريين. عبادة بن الصامت رضي الله عنه من كبار الصحابة، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، وكان من أهل القرآن، كان يعلم أهل الصفة القرآن. مما يذكرون في صفته، قال الإمام الذهبي رحمه الله: كان عبادة رجلا طوالا جسيما جميلا، طوالا جسيما جميلا. ولاه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت الشام قاضيا ومعلما وإماما لحمص، كان بحمص، أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة إلى الشام لما فتحت، والشام تشمل فلسطين وما حولها، دمشق، حمص، سوريا، هذه كلها مناطق من الشام، الأردن. فأرسل عبادة إلى حمص، وأرسل معاذ إلى فلسطين، وأبا الدرداء إلى دمشق. ثم لما توفي معاذ، وكان معاذ بفلسطين واليا على فلسطين زمن عمر، لما توفي معاذ، وهو توفي قبل عبادة بن الصامت، رضي الله عنه رجع عبادة ابن الصامت من حمص إلى فلسطين فأقام فيها، استخلف معاذ، استقر في فلسطين حتى وافته المنية، سكن في بيت المقدس، فتوفي وهو ابن 72 سنة. وإنما قلنا توفي في فلسطين على الراجح، وإلا فقد اختلفوا، لكن مما يذكرون وهو قول الأكثرية أنه توفي في فلسطين، واختلفوا في سنة وفاته، فقيل سنة 34 وقيل سنة 45، وأكثر العلماء يرجحون الأول سنة 34. فإذن على القول الراجح أنه توفي في فلسطين وبالتحديد في بيت المقدس، ويذكرون أن قبره صار مزارا للناس يزورونه ويتبركون به. التبرك بالقبور وبالأولياء والصالحين هذا من البدع، هذا لا يفعله إلا المشركون من الصوفية وغيرهم في هذا الزمان. وقع بعض العلماء في مثل هذه السقطات، القول بجواز التبرك بالأولياء والصالحين، وهذا القول باطل، هذا يفضي إلى الشرك. هذا الفعل ما فعله الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان التبرك هذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما من عداه فهذا من المحدثات من البدع. فأفضل الناس على الإطلاق بعد رسول الله وبعد الأنبياء عموما هو أبو بكر. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، ما كان يأتي الصحابة إليه ويتبركوا به، ولو كان خيرا لتبركوا به، لو كان هذا الأمر يشمل غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتبرك الصحابة بأبي بكر، فهو أفضل الخلق والبشرية بعد الأنبياء صلوات الله عليهم ورضي الله عن أبي بكر. هذا يدل أن الصحابة فهموا واعتقدوا أن هذه الخصوصية لا تتعدى إلى غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست هي عامة بل هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا لما توفي أبو بكر وصار الخليفة عمر، فهو أفضل الخلق والبشرية بعد الأنبياء ثم بعد أبي بكر الصديق، وهكذا قل عثمان، وهكذا قل علي، فلم يتبرك أحد من الصحابة بهم، ولم تكن هذه فكرة معروفة في أوساطهم، لأنه أمر مسلم به، هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن سقطات بعض العلماء التي ربما تجدها عند الكلام على الأحاديث التي فيها تبرك الصحابة برسول الله، يقولون وفي هذا جواز التبرك بالأولياء والصالحين، وهذا القول غير صحيح، هذه تعد زلة وهفوة كبيرة ممن وقع فيها من بعض العلماء وجماعة من الشراح للأحاديث، فهموا الحديث فهما مغلوطا أنه يؤخذ بعمومه، ما نظروا إلى المسألة من أصلها، هل تبرك الصحابة مع بعضهم البعض، هل كان إذا توفي أحد تبركوا بقبره وجعلوه مزارا، أو في حياته تبركوا بآثاره؟ الجواب لا، فهذا من المحدثات. اليوم وأنا أقرأ للسفاريني في شرحه على عمدة الأحكام قال: وقد كان لعبادة بن الصامت مزارا في بيت المقدس يتبرك الناس به، وقد زرته ولله الحمد. هذا من المحدثات، هذا مما لا بد وأن تنبه عليه إذا مررت بكلام للنووي في شرحه على صحيح مسلم، أو للحافظ ابن حجر، أو لغيره من هؤلاء. هؤلاء تأثروا بالمذهب الأشعري، لكن انظر في كلام شيخ الإسلام هل تجد له كلاما حول التبرك وأنه يتبرك؟ الجواب لا، سلفي. انظر إلى الإمام ابن القيم تلميذه تلميذ شيخ الإسلام ما تجد له كلاما فيه جواز التبرك بالأولياء والصالحين. كذلك الحافظ ابن كثير. الشاهد أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه توفي ببيت المقدس سنة 34 على الصحيح. عبادة بن الصامت له من الأحاديث عموما 181 حديثا روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 181 حديثا هكذا يذكرون، لكن ما كان خارج الصحيحين ينظر إليها وإلى حالها، لكن هذا يذكرونه عموما. قال في سير أعلام النبلاء: روي في مسنده 181 حديثا، وله في البخاري ومسلم 6 أحاديث، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين. قوله وله في البخاري ومسلم 6 أي متفق عليها، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين. كم سيكون المجموع؟ 10 سيكون مجموع ما في الصحيحين إجمالا 10. قال له في البخاري ومسلم 6 وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين. وحديث عبادة هذا في هذا الموضع كما ترى عن عبادة بن الصامت، وقد جاء بنحوه وبمعناه عن غيره. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة. وفي رواية: ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه. رواه البخاري برقم 772 ومسلم برقم 397. واللفظ لمسلم حديث الصحيحين: ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه. ولفظ مسلم في بعض الروايات: لا صلاة إلا بقراءة، ثم بين أن القراءة المراد بها الفاتحة أيضا. وجاء بنحوه أي بنحو حديث عبادة خارج الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله. رواه ابن ماجه برقم 839، وهو حديث ضعيف، لكن يشهد له ما تقدم في الصحيحين عن عبادة بن الصامت والذي جاء بنحوه عن أبي هريرة. لكن جاءت زيادة في حديث أبي سعيد هذا، وهذه الزيادة: وفيه لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، يعني فيها الأمر أيضا بقراءة سورة أخرى. هذا اللفظ منكر، زيادة قراءة سورة بعد الفاتحة والأمر في ذلك وأنه لا صلاة له، هذا اللفظ وهذه الزيادة منكرة. وأيضا مما جاء بنحو ما تقدم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها. وهذا الحديث رواه أبو نعيم في أخبار أصفهان المجلد الثاني صفحة 305 صفحة 305، وفيه علتان: الأولى أبو مسلم واسمه عبيد الله ابن سعيد الجعفي الملقب بقائد الأعمش، كان يقود الأعمش، لأن الأعمش كان لا يبصر بوضوح، كان لا يرى بوضوح، هذا كان يقوده هذا الراوي من مشايخه الأعمش، لكن ضعيف هذا الرجل. العلة الثانية: إبراهيم بن أيوب العنبري مجهول. فإذا يشهد لهذا الحديث ما تقدم، فهو حسن أو صحيح لغيره، فالراويان وإن كان الأول ضعيف والثاني مجهول يشهد للحديث ما تقدم، إلا زيادة وشيء معها، هذه زيادة منكرة. لكن صدر الحديث أصله يشهد له ما تقدم، لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وأيضا ورد في هذا الباب حديث شديد الضعف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا، هكذا جاءت زيادة في الحديث. رواه الخطيب في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق، وفيه علتان: الأولى الربيع ابن بدر التميمي، الربيع ابن بدر التميمي متروك الحديث. العلة الثانية العباس ابن سليمان الأزدي مجهول، هذا الحديث شديد الضعف ولا يصلح أن تقول فيما هذا حاله، فيه راوي متروك أو وضاع أو كذاب، تقول ويشهد لحديثه حديث كذا وكذا حتى وإن كان نفس اللفظ، ما يقال هذا أبدا. الحديث الذي فيه راوي متروك أو كذاب أو وضاع أو مطرح شديد الضعف لا يقال في حديثه أنه يشهد له كذا وكذا من الأحاديث الأخرى الصحيحة، وإنما يذكر لبيان ضعفه من باب الفائدة حتى ولو كان بنفس اللفظ. الآن مثلا حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لو ورد هذا الحديث من طريق راوي متروك نفس هذا الحديث، فهل نقول هذا الحديث شديد الضعف يشهد له حديث عبادة؟ الجواب لا، لأن المتروك لا يستشهد به، وكذلك الوضاع وكذلك الكذاب. طيب، من المناسب أن نذكر بعض فضائل سورة الفاتحة، غدا نذكرها إن شاء الله. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.